إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو والله سيد الخلق جميعا، ليس سيدا للمسلمين فقط، بل هو سيد الدنيا جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك محمد رسول الله، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا كافة للناس، سيدا للناس جميعا، بشيرا ونذيرا. وقال: إن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يحدث لنبي ولا لرسول إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من كان من أمة محمد، ويا عز من بعث يوم القيامة تحت لواء محمد، ويا نجاة من شرب من حوض محمد. اللهم لا تحرمنا وجه محمد، ولا يد محمد، ولا حب محمد، ولا سنة محمد، ولا أمة محمد، ولا حوض محمد، ولا الدخول في الجنة إن شاء الله خلف محمد. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. والله لو اتبعنا محمد ما كان بيننا جائع ولا مظلوم ولا مهضوم ولا محروم. اللهم اجعلنا أهلا لاتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صرح تصريحا كله تواضع لكنه حق، لما قالوا عن موسى كذا وكذا قال: ما وسع موسى يوم القيامة إلا أن يكون من أمتي. حتى موسى الكليم يسأل الله أن يكون من أمة محمد. وعيسى ابن مريم يبعث قبل اليوم الآخر ويكون على دين محمد، ويعده العلماء آخر أصحاب محمد. فما أسعدكم يا أمة محمد، يا آل بيت النبي. أرجو الله أن يلحقنا بكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء اليوم الحفاظ على المال ومحاربة الفساد، هذا هو العنوان. ولا ننسى دائما أن مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة منها حفظ المال، والمقصود بالمال المال الحلال اللي جاي من حلال، علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي صرح بكده، قال: أحل لكم الطيبات، وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صدقة إلا من حلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. إذن مسألة المال اتكلم فيها ربنا واتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت مقصد من مقاصد الشريعة، وده العنوان الرسمي للوزارة النهاردة. لما تلاقي مسألة المال لازم تعرف حاجتين: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لسعد بن أبي وقاص لما سأله خال النبي قال: يا رسول الله اجعلني، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له: يا سعد، أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوف ما يتقبل منه عمل 40، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة من الطيبات ومن طيبات، قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة يعني المال الحلال بس. لذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أسئلة، منهم نص الأسئلة عن المال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما توحد الله. علشان كده أقول لك من أسباب هلاك المال، من أسباب، أول سبب من أسباب هلاك المال وضياعه وتلفه، إنك تنكر حق ربنا فيه، ما تطلعش حق الفقير. الصدقة، خذ من أموالهم، شوف الأمر من ربنا للنبي محمد صلى عليه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. اضرب مثال، الأمثلة كتير. ونبعد ليه؟ خش في سورة سبأ، هتلاقي ربنا من أول الربع بيقول: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد إني بما تعملون بصير، إلى قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يتبع من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شوف الآية: وربك على كل شيء حفيظ. ما توحد الله. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله روى حديث لنا عن سيدنا عبد الله بن عباس، بيقول جه راجل سأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا رسول الله، هو سبأ ده كان أرض ولا امرأة ولا رجل؟ قال: كان رجلا مسلما، يعني على الدين، عنده دين يعني، وكان له 10 أبناء بنين، عاشوا على الدين فأفاض الله عليهم، شوف اسمع، عاشوا على الدين، ما فيش كورونا ولا مكرونا ولا أي مرض إلا بذنب. لازم تبقى عارف كده. سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة بعد سيدنا الغالي محمد صلى عليه، لما حصل زلزال في المدينة قال: والله لئن وقع فيها زلزال مرة تانية لا أساكنكم فيها، لأنه لا يقع إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، توبة صحيحة. صلي انفلونزا خنازير، انفلونزا طيور، انفلونزا معيز، انفلونزا بني ادمين، انفلونزا حمير، اي انفلونزا، اي مرض، اي وباء، ابتلاء بايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه بقى؟ بركات. والبركات جمع بركه، والبركه هي النماء مش النقص، البركه يعني الزياده. الناس بتنقص يبقى مش بركه، المرض والصحه بتنقص يبقى مش بركه، الفلوس بتنقص يبقى مش بركة، الخير بينقص يبقى مش بركة، الأدب والأخلاق بتنقص يبقى مش بركة، يبقى في مشكلة. لازم نراجع نفسنا ونوحد الله، لازم. ولذلك الرجل اللي اسمه سبحان الله سبأ ده كان عنده 10 عيال وكان عنده دين وماشي تمام، إلى أن عبدوا الشمس وفضلوا يعبدوا الشمس لغاية أيام سيدنا سليمان، عارفين بلقيس ملكة سبأ، لما قال وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لغاية الهدهد ما رجع قال له إيه: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ويتوقع ما يسجدون المين للشمس. ده كان سبأ أبوهم الكبير رجل طاهر. طب هم عملوا إيه؟ ما توحدوا الله. لغاية ما عكرمة بيحكي لنا في السيرة بيقول إلى أن جاء فيهم رجل اسمه عمرو بن عامر وكان تقي وراهب ومحترم، والشاهد إن الرجل ده شاف رؤية أو كان يحدث وكان عالم قومه لما عصوا ربهم وعبدوا الشمس فنهاهم فلم ينتهوا وأمرهم فلم يطيعوا، فجاءه خبر من السماء أو رأى جرز. تخيل حضارة من الحضارات من أعظم حضارات التاريخ ما توحد الله ربك لما ينتقم ويحق، يعني سبحان الله. وإذا أراد الله أمرا أن يجريه لا تنظر إلى حجم السبب ولكن قف على حد الأدب. فيروس يقلب الكون، ملكة سبأ وقوم سبأ وسد سبأ بعت له فار، جرز فار واحد جاب شوية فيران أصحابه وهدوا السد، هم ما هدوش السد، لكن توجيه الفار بيبقى بمن خلق الفار بأوامر من مين؟ إذا انهيار الصحة، انهيار المال، انهيار أي حد، انهيار دولة، انهيار أمة، انهيار الدنيا لا يكون إلا بأمر الله، لكن لا تنظر إلى السبب ولكن انظر إلى مسبب السبب. عمرو بن عامر ما سألوش فيه، فجاب ولاده وقال لهم بكرة، جاب الواد الكبير وقال له بكرة لما الناس تجتمع أنا هقول لك تعال يا فلان، تقول لي مش جاي، أأمرك فلا تأتمر، أنهاك فلا تنتهي، أذكرك فلا تنزجر، فأقوم فأهم بك، يعني أقوم عايز أضربك فتلطمني. ده بيقول لابنه ساعة ما ناديلك ما تجيش، ساعة ما أقول لك روح ما تروحش، ساعة ما أقوم أشدك اضربني بالألم. قال يا أبي لا يصح، هذا أمر كبير عظيم. قال افعل ما آمرك. تاني يوم قوم سبأ اجتمعوا، راح عمرو بن عامر قدام الناس كلها ونادى الواد الكبير تعال يا فلان، قال له مش جاي، امشي، قال له مش ماشي، قام يضربه، قام الواد ضربه بالألم. فقال ائتوني بالسيف، ده مين؟ ده عمرو، هاتوا السيف اضرب ابني. فاخوال الواد قالوا لا اموت انت وابن اختنا ما يموتش. فقال انا لا اسكن في بلد يحال بيني وبين ابني فيها، خطة رسمها هو عايز يطلع لان بكرة الدنيا تتهد عليهم. وبعدين فقالوا له لا اطلع، قال خلاص اشتروا كل املاقي، فعرض كل ما يملكه فدفعوا فيه ما يريد، فأخذ المال وأخذ الأولاد وأخذ الأهل وهو خارج، قال لهم إن الله سيهلككم غدا. فما سمعوا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إني لم ينعم الله على أهل أرض في الأرض مثلما أنعم على قوم سبأ، لما عبدوا الله، لما أطاعوه، لما كانوا محترمين، لما كانوا متدينين، لما كانوا ملتزمين، لما ما كانش فيه كذب ولا تجاوز ولا ظلم ولا قلة حياة ولا قلة أدب ولا زنا ولا سرقة ولا غش ولا كذب، كانش فيه الكلام ده، فجعل الله كل شيء لهم. حتى شوف الآية بتقول إيه، لقد كان قد، طبعا لما تيجي قبل الفعل الماضي تفيد التوكيد والتمكين والتأكيد، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي آية من الرزق والأمن والأمان والمال والغنى والراحة والسعادة وكل شيء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان مش جنة واحدة، عن يمين وشمال، كلوا من رزق من؟ ما توحدوا الله، كلوا من رزق من؟ ربكم، عشان تشكروا، واشكروا له، بلدة طيبة يعني لم يكن فيها لا دبان ولا ناموس ولا بق ولا حشرة ولا صرصار ولا برص ولا أي حاجة، طيبة أي طاب عيشها وطابت أرضها وطاب هواؤها وطابت لسكانها، وحد الله، حاجة ما حصلتش، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، عبدوا الشمس، عبد بقى بيديك صحة، اسأل كده واحد مشلول وعايز يخش الحمام يقلع هدومه يخش عشان يقضي حاجته شوف بيعمل ايه، اسأل واحد مشلول برجليه عايز يروح بيعمل ايه، اسأل واحد أخرس نفسه يقول حاجة جواه بس مش عارف يعبر بيقول ايه. اسأل واحد أعمى نفسه يروح الحتة الفلانية مش عارف يروح. أنعم الله علينا بكل هذا أفلا نشكر؟ واحد أفلا نشكر؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. الشاهد إن لما عبدوا الشمس ربنا بعت فار خد أصحابه الفيران فرقة فيران محترمة وهدوا السد وغرقوهم وأصبح كل شيء هالك. بعد ما كانت الواحدة الست تروح الجنينة ما فيش عمال، ما كانش عندهم أجرة عمال، مجرد تشيل المشنة وتمشي تحت الشجرة ينزل اللي هي عايزاه في المشنة بالكمية اللي هي عايزاها من غير مساعدة من حد ومن غير أجرة ومن غير كل شيء وترجع لبيتها. سبحان الله، شيء لم يحدث، شيء لم يقع. ولكن فأيه اللي حصل بقى؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم، أرسلنا نون العظمة، من الذي يرسل؟ ما تردوا علي، من الحافظ؟ من الواقي؟ من الشافي؟ من الكافي؟ من المعافي؟ الله. ليست وزارة الصحة ولا الطبيب ولا الكمامة ولا الدواء، ولكن الشافي من؟ ولذلك إذا سألت فاسأل من؟ الشافي. اتهد السد وغرقه وتفرقه. شوف اسمع بقى، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي؟ الرد هو علشان تعرف حل كروت، وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. كانوا بيمشوا من اليمن لغاية سوريا لا بيحتاجوا مواصلات ولا شنطة هدوم ولا فلوس للأكل والشرب، أي حتة ينزل فيها أكل وشرب وحاجته. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اللي حصل، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فاكرين إبليس لما قال لربنا قال فبعزتك لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كانوا هم من الفرقة اللي وقعت. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له، أي على اللي غلطوا وغرقوا، على اللي خسروا، على اللي كفروا، على الضيعين، وما كان له عليهم من سلطان إلا، شوف الابتلاء بقى بعد ما توحد الله الغرض إيه، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. استغفر الله إنه كان غفارا.